أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الطير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك الكريم، ومن ساحة القرآن الكريم نلتقي بحضراتكم في تكريم راحل كريم فاضت روحه الى رب الغفور الرحيم. نعيش واياكم في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي يتلوها علينا عالم من اعلام قراء جمهوريه مصر العربيه والقارب بعثة الجزيرة الجمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي، فليتفضل مشكورا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. يتخافتون بينهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة للذكر إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يكون أمثلهم طريقة إن لستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وخشعت الأصوات للرحمن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يوم الجبل لا تنفع الشفاعة

No.

طيبات فلها علينا فضيلة القارئ السيد محمود السعيد عبد الصافا بزعيم القارئ بإذاعة تلفزيون جمهورية مصر العربية ومقيم مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. نقلت لحضرتكم على أحدث مستجدات الصور والهندسة الإذاعية الكبرى وكبرى محطات الإنارة بمدينة دير غمر أولاد الحاج محمود نعيم بالمقيم بدعابيس شارع الإمام الشعراوي قصر الضيافة ومخازن الكراشر الكبرى ومتعهد الحفلات على مستوى جمهورية مصر العربية فراشة الحاج حامد حلاوة وأولاده تحت إدارة إشراف المعلم عطاء والمعلم حمدي حلاوة شارع جسر النيل بمدينة بيروت.